بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 بعد 106 على 1. ما وقع في الأولياء والصالحين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويقول طبعا هناك أناس كثيرين قد يسمعون لهم ومنهم من هم على منابر وأغلبهم هكذا، لأن الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنت تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه هذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة، ممكن فيها هلاك، ممكن أنه في عدم تعامل مع الدولة أو مع ناس، والله تعالى أعلم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنه يضعونه في دوائر معينة، بأنه يطعنون فيه، يطعنون ممكن في عرضه، يطعنون يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم، لكي يقللوا من شأنه. نحن والله تعالى أعلم نقول بأن نحن ماضين في التعليم، العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟ لا طبعا، ما عنده قدرة على المواجهة. فإذن السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم، في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية، لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون؟ قل لا، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة، أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة ثم هجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. هو كما ألمحت أنت في بعض كلماتك، هو أن تعنوا بالعلم والعمل بهذا العلم، كل واحد منا في حدود استطاعته يهتم بما نكني عنه بكلمتين، بالتصفية والتربية، فنحاول أن نتبنى الإسلام في حدود إمكانية كل واحد منا، واحد دائرته ضيقة صغيرة، واحد أكبر على هذا، ثم مع هذا العلم يقترن به العمل، وهو تربية أنفسنا ومن يلوذ بنا. هكذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة، وهكذا ينبغي نحن أن نستنى بسنته. أما رأسا ننصب حالنا تجاه الطواغيت المختلفة الأسماء والحزبيات ونحو ذلك، هذا يعني ليس من الشرع بل ولا من العقل في شيء، فما عليكم إلا العلم والعمل، ثم ربنا عز وجل هو الذي يعني يجعل الخاتمة للضعفاء وللمتمسكين بالكتاب والسنة. ولا يهمنكم ما أشرت إليه آنفا من أنكم تنسبون إلى الطعن في الرسول وفي الأولياء والصالحين والأئمة إلى آخره، لأنه هذه سنة الله في خلقه. دائما الحق في خصام وفي جدال مع الباطل، والخاتمة للمتقين كما قال رب العالمين: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك نحن ننصح إخواننا أن يمشوا الهوينا ولا يفعلون كما يقولون في بعض البلاد السورية يحملها السلم بالعرض ويمشوا، لا، وإنما رويدا رويدا، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما أن يقال فيكم كذا وكذا، قد قيل في الرسول ما هو أكثر من ذلك، وقال الله عز وجل مسليا له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم، ممكن أن يواجهون كثيرا، فنحن يعني لابد من التبيين والتوضيح. يمكن استطعنا في هذا، لأنهم يعني يريدون أن يقلد. طب وهناك شيء مهم فاتني حقيقة، بينهم يقولون نحن سلفيون ونحن على الكتاب والسنة، وهذا أخطر ما يكون، فينخدع بهم شباب وناس كثيرون. نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. في على سبيل المثال في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة بيروجوا كتاب لشيخنا عبد الرحمن عبد الخالق جزاه الله خيرا: المسلمون والعمل السياسي. ونحن في العراق كما يعلم بعض الأخوة لا يجوز الاستنساخ، يعني لا. ممنوع الاستنساخ، لا يجوز. أيوة. الكتب المستنسخة وأي شيء مستنسخ. الله أكبر. نهائيا. الله أكبر. وهؤلاء علنا أمام المساجد، بعض المساجد مستنسخ هذا الكتيب ويوزع، يباع بأثمان يعني تكاد تكون معتدية، لكي يوهمون الناس الذين يصلون بأنه يعني من منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هكذا في الأحزاب أو في التنظيمات الإسلامية أو غيرها. اختلط. هو إن كان يعني في لقاء لكم في الكاسية جزاكم الله خيرا في أرد على هذا، نحن حقيقة نروجه للناس حتى يفهمون بعض أخوتنا إن شاء الله. ولكن حقيقة هذا لا يكفي، يعني إن كان هناك ردودا كتابية سهولة النقل، يعني تنقل بشكل أفضل إن شاء الله هناك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هم الآن يوالون الحكومة هناك، وممكن أن يؤيدونهم في مسائل، بل أن بعضهم يقول: لا أسمح في بيتي، هو يعني منبر، لا أسمح في بيتي أن يسب أو يقال على الطاغوت هناك، لا أقبل. وبعضهم لا يكثره حقيقة أو يكثر غيره، ويقول بأن الناس هم على أصلهم مسلمون ولا يجوز أنه تكفرونهم، ونحن نقول بتكفيرهم حقيقة، هذا ليس من شأننا، ولكن لا بد من التوضيح والتبيين. فإن اهتدوا فهم على الحق إن شاء الله، وإن أصروا فما العمل حقيقة هنا شيخنا معهم؟ إن أصر الناس على أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى أو لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحق في العقائد مثلا، فكيفية التعامل معهم؟ هل أن نقول هؤلاء كفار أم فعلهم كفار أم ماذا؟ أم هذا ليس من شأننا أصلا؟ لا يا أخي، أولا لا يجوز المبادرة، مبادرة المسلم إلى تكفير المسلم، لأنه التكفير من أخطر الأمور، هذا أولا. وثانيا من أصعب الأمور ولا يستطيع أن يتقدم إلى الحكم على إنسان بأنه كفر إلا من كان متمكنا في الكتاب والسنة معرفة وعلما، هذا أولا. ثم كان من الذين عرفوا برباطة الجأش وعدم الاستسلام للهوى الذي إذا تغلب على صاحبه أعماه عن أن يبصر الحق الذي جاء به الشرع. هذا من جهة. من جهة أخرى، ليس هناك يا أخي فائدة تذكر من وراء إعلان التكفير لزيد أو بكر أو عمر، سواء كانوا من الحكام أو كانوا من المحكومين، لأنه نعود نحن إلى الأصل الذي لفت نظرك إليه. نحن الآن ضعفاء، فنحن الآن في موضع يتوجه إلينا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما لما بدك تعلم فلان كافر فلان كافر، حينئذ هذا يجب أن يكون معه سيف أن يدعو هذا الكافر فيتوبه، فإن تاب وإلا قتل. أين نحن وأين هذا الحكم؟ ولذلك ما ينبغي أن نددم حول التكفير، بل حتى أقول وحتى حول التضليل. لسنا نحن في موقع القوة حتى التضليل الذي هو دون التكفير، لأننا إن ضللنا غيرنا عاد هؤلاء فضللونا، بل إن كفرنا غيرنا عاد هؤلاء بتكفيرنا، بل هم يكفروننا وعلى الأقل يضللوننا ونحن لا نكفرهم. ولا لماذا؟ لأنهم ينظرون هم من فوق وينظرون إلينا ضعفاء. ولذلك ما ينبغي نحن نفكر في موضوع التكفير بل حتى ولا موضوع التضليل، وإنما كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن نعرض دعوتنا كما أنزل الله عز وجل، صافية منقات عن كل دخيل على مر هذه السنين الطويلة. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة ومن علماء كبار وفحول عاشوا حياتهم في دراسة الكتاب والسنة حتى يتمكنوا من تصفية الإسلام مما دخل فيه، سواء في العقائد أو سواء في الأحكام الفقهية أو في السلوك والأخلاق أو في تمييز الأحاديث الضعيفة من موضوع إلى آخره. هذه التصفية من كل هذه الجوانب المتعلقة بالإسلام، هذه الحقيقة تحتاج إلى علماء كبار وكثيرين منبثين في العالم الإسلامي، ومع ذلك هؤلاء كما قال الشاعر: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. وعلى هذا فطالب العلم من أمثالنا يقنع بأن يفهم هو في نفسه أولا هذا الإسلام، وأن يطبقه في نفسه أيضا في حدود الإمكان، ثم ينقل هذه الدائرة من نفسه إلى من حوله، إن كان له زوجة فزوجته، إن كان له منها أولاد فأولاده، إن كان له جيران فجيران، إن كان له أصحاب، وهكذا. كالحصوة تلقى في الماء الهادي فتعمل إيش؟ الدائرة الأولى والثانية والثالثة حتى تضيع الدوائر بسبب سعة الانتشار. هكذا انتشر الإسلام في الأول، والرسول عليه السلام يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ف فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ لقد جاء تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مناسبات صح منها مناسبتان. مرة سئل عليه السلام من هم الغرباء؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وهذا الوصف منطبق الآن تماما. والوصف الثاني وهذا أعز وأندر، قال عليه السلام في مناسبة أخرى قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الإفساد بحر لا ساحل له، كل هذه القرون والسنة تفسد والبدعة تحيا وهكذا. فالذي يريد أن يصلح ما أفسد الناس ينبغي أن يكون كما قلنا آنفا، أولا متمكنا متضلعا في معرفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، ثانيا أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، أن لا يكون موظفا، لأن الوظيفة كما نشاهد في كل البلاد الإسلامية هي غل، هي طوق في عنق الموظفين، لا يتحركون إلا في حدود هذا الطوق إن كان مشدودا أو كان مرخيا، كالفرس يمد لها في المقود فتأكل في حدود هذا المقود، إن كان قصيرا كانت الدائرة التي تدور فيها وتأكل فيها قليلة جدا، وإن مد لها توسعت وهكذا. فلذلك فنحن الآن في غربة مضاعفة الأشكال والألوان، غرفة من حيث أن المسلمين لا يعملون بإسلامهم الذي لا يزال معروفا لديهم وأنه من الإسلام وأنه ليس فيه اختلاف، مثلا تبرج النساء، والحمد لله فيما أعلم أنه لا يوجد هناك علماء يبيحون تبرج النساء، لا يوجد هناك أحزاب إسلامية يبيحون تبرج النساء، لكن هذا التبرج واقع. ففي هناك أحكام لا تزال والحمد لله كما أنزلت، مع ذلك فهي متروكة، لكن أخطر من هذا أحكام قلبت ظهرا لبطن وغير الحكم الشرعي فيها. هذا هو المهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يهتم علماء المسلمين الناصحين لتغييره، وهؤلاء هم المقصودون بالحديث الثاني، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. ونحن نشاهد والحمد لله أنه يوجد في العالم الإسلامي ما أصبح معروفا بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة أولا هي في خطوتها الأولى، وهي تحتاج إلى خطوات كثيرة وكثيرة جدا ومديدة وطويلة. وثانيا في صحوة من الناحية الفكرية والعلمية، لكن لا يوجد هناك صحوة أخلاقية. والآن ما يقع من بين الأحزاب المختلفة في كثير من الأحيان إنما سببه فساد الأخلاق، ليس لأنه فلان يجهل أن الحق مع فلان، هذا قد يكون، لكن أحيانا قد لا يكون، ومع ذلك تجد العداء الشديد بين الحزبين. لماذا؟ لأن الأهواء تسلطت على أكثر الناس، فهم لا ينطلقون من علمهم وإنما ينطلقون من أهويتهم. لهذا نحن نقول أنه علينا نحن الآن أن نعمل مقرونا العمل بالعلم النافع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لعل في هذا القدر الآن كفاية وقد جاوز الساعة 11. خلي الله يعني. شو قال هذا إبراهيم الدكتور إبراهيم اليهودي؟ هذا رجل هو لبناني مقيم في إسرائيل أو ما تسمى بإسرائيل، وكثيرين من الدكاترة اللي هنا متخصصين بالحديث يا أستاذنا وبالتراث الإسلامي، يعني هم كثيرا ما يركزوا على الكتب القديمة، يعني عندهم منهجية في البحث وكل الكتب القديمة هي التي فيها العلم، والأشياء الحديثة عموما يعني قد نتفق وقد نختلف، لكن الكتب القديمة هي الأصول. صحيح. يقول لكن ما بنقرأ لرجل من المحدثين إذا الشيخ ناصر، يعني هو الذي يخرق القاعدة، هو والشيخ أحمد شاكر، هم يحترموا الشيخ أحمد شاكر احترام عجيب وغريب. نعم. صحيح، يعني يعتبروه أنه من كبار العلماء وهو أهل لذلك. نعم، وأنا نقلت هذا الكلام عن جنابك. والحقيقة أنه إذا الآن ما نعرف للشيخ أحمد مثيلا، يعني له فضل الريادة. يعني هو الحقيقة من أهم ما يميز الشيخ شاكر رحمه الله أنه له فضل الريادة، هو اللي فتح باب الاهتمام بالحديث. فأحببت أن أبلغ الأمانة، فهم ينتظروا أي كتاب يطلع لك حالا يشتروه، حتى لو كان كتاب صغير، حتى لو كان كتاب خطبة الحاجة، يقول لك هذا كتاب جيد، بدم فلان ألف هذا الكتاب، يعني حقيقة يعني الحمد لله يعني يحترمونك احترام طيب جدا. شو رتبهم هذول الدكاترة اليهود؟ يعني ايه، شو عملوا فيهم؟ واحد بروفيسور، أكبر بروفيسور عندهم، يعني تلاميذه كل واحد منهم بروفيسور، اسمه 75 سنة عمره، اسمه بروفيسور كستر. هذا رجل سألته عن الشيخ ناصر، وهو رجل عالم بحق، صحيح انه يعني هو اعلمهم واستاذهم جميعا الحديث. عالم متين، يعني مش عالم بالكلام. قال انا سئلت عن الشيخ ناصر، فقلت انا ما بدي اعطي حكمي الا لما ادرس عنه حقيقة، فمكث السنة كاملة يعكف كتب الشيخ ناصر، فقال بعد ان قرأ قال لا اعلم له متين على وجه الارض. قال وهذه شهادة يعني اذكرها وان شاء الله هي في محلها. نعم. وربنا يتولى هداهم، يعني آمين. لما بكونوا هن بقول لك يا أستاذ الصحيح، حينما أتكلم معهم عن الكتب التي صدرت، والله أنا بقسم بالله إنه يتحدث عليها كحديث العاشق عن معشوقته، كيف آمين. العاشق اللي بنتظر يلاقي مثلا حبيبته، الله يهديهم. والله يا شيخ حينما يتحدث طلع كتاب مثلا الزهد لعنات، طلع كتاب الزهد لعنات، معقول؟ ما رأينا. طلع مثلا طلع كتاب كذا، أعطيني كتاب كده، ويشتروا الكتاب المبالغ هائلة ولا يفاصلوا، صدقني ما بيفاصلوا، لو قلت ثمن المجلد هذا 10 دنانير، وهن بيحكوا، هن بيقول لك يا أخي إحنا بنعطيك ورقة بس بناخد علم، إحنا ورقة اللي هي شك، يعني نعطيك إحنا ورقة لكن إحنا بناخد علم، هذا العلم لا يقدر بثمن. كان الواحد منكم أيام زمان يمشي من الشام إلى خراسان، بينما إحنا بوقتنا هذا شو يعني، أنا الكتاب ده كلفني كذا ولا كذا، يعني نكون سعيدين جدا بكتب العلم، وعندهم متابعة خرافية، صحيح خرافية يا أخي لكتب العلم. الله أكبر. يعني لعلمك فكتبت الجامعة العربية يعني فيها 6 ملايين كتاب. تقصد خرافية يعني خيالية؟ خيالية خيالية، يعني ما في كتاب يا شيخ إلا يعرفه على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم الإسلامي. يعني مثلا الآن هم يهتموا كثيرا بالمغازي، متشوقين كثير يقرأوا المغازي لعروة بن الزبير، أنا كنت شفته صدر في الإمارات لكن حاولت أبحث عنه ما وجدته، قالوا لي جيب هذا الكتاب بأي ثمن احنا بدنا اياه. الله. قلوا مثلا بدنا المغازي لموسى بن عقبة. ايوه. يعني يتكلموا كلام اهل العلم، يعني انه مش انه والله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكر والله مرة كنت ذكرت لنا قصة في لقائك الأول مع هذا البروفيسور. هلا ذكرها منه. نعم. سجل لك يا يعني هو في قصة ثانية عنه. هو الرجل يعني كبير في السن، عمره 75 سنة. الرجل يعني هو على صلة بالعلم من فترة طويلة، فكان مرة يقرأ لأحمد شاكر ووجد خطأ في تحقيقه لأحد الأحاديث، فكتب له رسالة، فأجاب الشيخ أحمد شاكر برسالة هو نقلها لي، كتب له بالحرف الواحد الشيخ أحمد شاكر، قال إلى الأرض المقدسة التي دنسها اليهود، إلى البروفيسور كستر، السلام على من اتبع الهدى. يؤسفني أن أقول وصلني كتابك، وقرأت ما فيه ويؤسفني أن أقول أنك قد أصبت وأنني قد أخطأت، ولكنها أمانة العلم. أحمد شاكر يقول والله يا شيخ أنا أنظر إليه يعني يتكلم بجدل بفرح شديد، وكل هذا بعتبره أعظم وسام على صدري أن الشيخ أحمد شاكر كتب لي رسالة. كان ذكر كأنك أنت يهودي كلب أو كذا من هذه. لا الأرض المقدسة التي دنسها اليهود. يعني يقول بس يعني بفرح شديد أول ما جلست معه قال تسمع بالمعيدي خير لك من أن ترى، بحدثني يعني من تواضع. حقيقة هو رجل متواضع، يعني ساعة ونص جلست معه، والرجل رغم أنه كبير في السن لكنه يعني صحيح ربنا يهدي للإسلام. يعني هناك من يعتقد أنه قد أسلم، يعني حينما يدرس طلابه طلبة الدراسات العليا قالوا له تظل تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وفلان الصحابي كذا. طب أتى مسلم بالعبراني، يعني أنت مسلم؟ قال لهم لما له، يعني ليش لا، ليه ما كنتش مسلم عليها شو صار. فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عندهم قال لي أنه فعلا أسلم لكن يكتم إيمانه. فسبحان الله، يعني اسمه البروفيسور موشي كستر. لو خدمة شيء للتراث طور شيء مهم، كتاباته باللغة الإنجليزية أخي باللغة العبرية، بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين، وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم. هو يقول لا أعدل بها كتب، يعني بالعكس هو الرجل يقول أنا ما بقرأ للمحدثين، ما بقرأ إلا الأصول القديمة، وكلهم سبحان الله. يا أخي تصور يا أستاذنا، بقول لي هذا الرجل اسمه إبراهيم، بقول لي إحنا حينما يأتي طلبتنا للجامعة بنوصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروهم: فتح الباري ولسان العرب وتفسير الطبري. قال كل طالب عنا إذا ما اشترى عنه ثلاث مصادر هذا لا يعتبر إلى طلب العلم، وينبغي أن يقرأ ويقرأ دائما. يعني إن كتب الحديث نادر ما يهتموا فيها، اللي يهتموا فيها كتب الأصول الأصلية. يعني مثلا معجبين جدا ببسيوني، ما يصفوا بكثرة العلم، لكن بقول لك إنه يسرنا أشياء كثيرة بالفهارس اللي عملها. حتى حملني سلام له هو أنا إبراهيم، قلت له رايح المدينة إن شاء الله على ساكن أفضل صلى الله عليه وسلم. قال لي بالله إن رأيت بسيوني أنا أيضا بعرفه هو بيشتغل في مركز السنة، قال لي بالله تسلم عليه وقل له ينتظر جهودك اللي أنت تكلمت عنها، وهو بقول بدي أعمل زي الموسوعة. فتجد إنه يعني مغرمي بشكل غريب وعجيب يا أخي في التراث الإسلامي. طبعا كستر ولا كستر؟ كستر هي بكتبوها M نقطة كستر. وشو اسم الجامعة اللي بدرس؟ الجامعة العبرية، أكبر جامعة هناك، جامعة العبرية هي فيها 6 ملايين كتاب، يعني إحدى أكبر جامعات الأرض. وبعدين عندهم مبدأ هناك أي كتاب تجيب لهم إياه له قيمة حانا بيشتروه أوتوماتيكي. أي كتاب، وأنا شخصيا يعني أنا شخصيا بايعهم بأكثر من 5-6 آلاف دينار أتري. يعني حتى هن قالوا لي، وهذا كستر بالذات قال أنت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها، جبت لنا إياها. يعني الحمد لله أنا وفرت لهم أعظم كتب يعني أخرجتها المكتبة الإسلامية كلها بجيبها للضفة الغربية. بيهتموا كتير في تواريخ مكة يا شيخ، تاريخ مكة للفاكهة بيهتموا جدا فيه، مثلا موصين على كذا نسخة. المغازي بيهتموا فيها مثلا، الكتب طبعا اللي هي المسندة هي اللي بيهتموا فيها، اما كتاب ولا مقطوع السند مثلا مثل كتب المجموعات مثل مشكات المصابيح ومجمع الزوايا هذه بيقول لك هاي ما بتفيدنا، الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه له سند متصل والمتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا. عندهم منهجيه غريبه في البحث، بيتكلموا كلام اهل العلم. بعدين كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب، بالذات كتب الاوائل. والله ذكر لي اسم تفسير صدقا ودينا انا ما سمعت فيه بحياتي، محكم مش عارف ابن كذا اشي. قال لي هذا ايه والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري، انه يروي عن الطبري. جاب لي اسم تفسيره وقال لي 4 مجلدات، قال لي انا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز انه وصلني. شفته بدي منه، قلت له والله انا ما سمعت فيه. هذا اللي واضح دار الله، والله ما مطبوع يعني مطبوع بس إباضة شيخنا. والله أشك يا أخي، لأنه هو قال لي تلميذ الطبري، ممكن يكون إباضة تلميذ الطبري. لا الطبقة تلميذ الطبري هذا إيه والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري، إنه هو يروي عن الطبري. جاب لي اسم تفسيره قال لي 4 مجلدات، قال لي أنا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز إنه وصلني. شفته بدي منه، قلت له والله أنا ما سمعت فيه. هذا اللي واضح دار الله والله ما مطبوع أعلم. مطبوع يعني مطبوع بس إباضة شيخنا. والله أشك يا أخي، لأنه هو قال لي تلميذ الطبري، ممكن يكون إبادة تلميذ الطبري. لا طبقة طبقة تلميذ الطبري. والله هو بيتكلم عن طبقة فيها فيها في اسمه يا أخي الهواري شيء آخر آخر اسمه محكم كذا الهواري هو يقينا هو الإبادة التسير. يعني أنا تأخذيش أنا ما سمعت هذا الأنواع على كثرة الواحد. دار الغرب موجود البشير والله. أي نعم دار الغرب ناش دار الغرب. والله أشك إنه في البشير لأن أنا كنت مبارح واليوم في البشير ببالغش مسكتهم كتاب كتاب اللي عطيني دار الغرب فقط. نعم. أو قائمة دار الغرب تجده بإذن الله. أنا رئيس التسجيل إن شاء الله. كويس. بدنا نجيب لك إذا عندك استعداد تأخذ بعض أشطر الشيخ عندك هناك في مجال. لا لأنه اليهود أوتوماتيكي أي شريط يدخل الجسر بالموت أنك تتبارع بعد عنك. لو الشريط في الموسيقى أوتوماتيكي ببحثش يعني بمسك الشريط ترمي رأسا في لقاء في سنة المهملات. لكن أشطر ممكن تدخل عن طريق أوروبا. طب الكتب يا أخي بتكون شوف كل الكتب تدخل إلا كتاب واضح جدا تحريضه يعني واضح جدا ها تتبالك. بس إذا أنا بأخذ إذن فيه اي كتاب باخذ اذن فيه من الرقابه بدخل اوتوماتيكي اللي عجزتك ببحثش يعني خلاص ما اخذ فيه اذن انا ادي رقمه اوتوماتيكي بدخل. شيخ مش رايك لو نبعث لهم كتب من الكتبات اللي ما وصلت؟ مش ممكن كل كتبه وصلت. انا كل كتبه عندي للشيخ يعني كل كتبه يعني هي اولا عندي شخصيه وثانيه انا احضرتها فما فيش كتاب للشيخ باطلاق الا موجود هناك. الله نعم الله والله يا اخي هنا شوف هنا والحق يقال يا اخي هنا بدرسوا تراثنا طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات كيف تخصص الشريعه تخصص الشريعه تخصص لغه عربيه تخصص مثلا جغرافيا عنده ناس تخصصوا في التراث تبعنا وكله نادره وصفوه مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد احيانا خمسه ولا عشره لانه هو بالنسبه لنا تراثنا صعب بالنسبه لهم انك يا جماعه بتكلم لغه عبريه يعني ما هو سهل لكن يا اخي يدرسوه بشغف شديد اني بدور على مصلحتهم بقول ان هدول اليهود كسائر الكفار الاوروبيين والامريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار اذا وجدناهم يعنون عناية شديدة بتعرف على التراث الاسلامي والكتب الاسلامية من مختلف العلوم ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس لا وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم فتهدمها فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يهتمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا فما هو إلا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف. شيخنا الأستاذ مازن الآن يعني قال كلمة إنه هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة فيعني أبى كلمة سلفية فقلنا هذه بدها موضوع طويل لكن هاي بدها محاضرة لا انت بس صحيح بس مختصرة هو كمان بيقول مو هيك بالضبط طيب خلي جيب العبارة اسمع منه بسم الله والحقيقة اللي قيل مع انه معذرة انا مستعجل يعني انا بتصرف اقوى فترة ممكنة لكن الحقيقة هو القصد في الموضوع كان ايش وجاء عرضا قضية ان يقال على فلان انه سلفي او اخ مسلم او تحريري او صوفي هذا هو الذي انا اعترضت عليه قلت قال احد الاخوة عني لفظ كذا قلت له يا سيدي انا مش شيخ انا رجل ان شاء الله طالب علم وأنا رجل مسلم إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن رب العالمين قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة وسماكم المسلمين من قبل فإحنا إن شاء الله إحنا مسلمين ومش بالضرورة إحنا نسم نفسنا بسمة معينة ضيقة وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله القبول. ما بيمشي الحال يا أستاذ. نعم. ما بيمشي الحال. هذا الكلام سمعناه لابد بقى أنت عندك علم بواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة. نعم عبد الحليم أبو شقة. أبو شقة. نعم. صاحب 3 مجلدات. 4 وليك ملف 6. نص. ويذكرك بخير. هذا تلميذنا أولاً. نعم. هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا. نعم. وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها. لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه هو. وأنا في دمشق سافر إلى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم. نعم. المهم ففوجئت بأنه أرسل إليه 6 أجزاء من هذا الكتاب، وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد، ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي، مين هذا المؤلف ما ذكرته، وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف بيقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ بيسميني هو أنت عبد الحليم؟ قال نعم. أهلا وسهلا إلى آخره، ولا طول فيني وأنت مستعجل. جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وتبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي، ويظهر لك هذا أنه عدل كثيرا من آرائه، ثم من آثار ذلك أنه رجل قدم منحة لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم الحديثي، وما كان هذا إلا أثر المناقشات التي جرت بيني وبينه. شاهد أنا فهمت يعني فتو ورفيته. فلما ذكرت، لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك، قال مسلم. قلت له يكفي هذا؟ قال نعم، هيك الله سمانا بالمسلمين في الآية الكريمة. قلت له يا أخي هذا جواب سليم لو كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق. فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق الأخرى التي نختلف منها معها، بعضها جذريا في العقيدة وبعضها دون ذلك، لو سألنا أي فرد من هؤلاء شو مذهبك، ما راح يختلف جوابه عن جوابك أنت، كل واحد سيقول أنا مسلم. طيب، فإذا أنا أريد أن أعرف أنت مسلم، ويمكن الدرجي كمان عنا في سوريا لو سألناه بيقول أنا مسلم، العلوي بيقول مسلم، فضلا عن الرافضي، فضلا عن الشيعي، فضلا عن الزيدي، كل هؤلاء يقولوا مسلم. إذا هذا ما يكفي يا أخي اليوم. قال اقتنع بهذا، قال إذا أنا بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربنا بهم مثلا آنفا أنهم كلهم بيقولوا مسلم، إذا سألنا شو مذهب بيقول مسلم، بيقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟ لابد ما يقول على الكتاب والسنة، ما يكفي هذا يا أستاذ. قال إذا، قلت ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضميمة هذه، ولعلك سمعت شريطنا أو أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، صح؟ جميل جدا. فشو رأيك أنت، يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وأدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذين الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا؟ قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال ما مذهبك، قلت مسلم، ما بيشي الحال. سألناك سؤال ثاني، قلت مسلم على الكتاب والسنة، ما بيشي الحال. سألناك ثالثا، إذا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمله محاضرة في الجواب، تقول له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، شو رأيك نختصرها لغة، أنت أعلم مني في اللغة، نعبر. لا عفوا، له أنا بكي معه مو معك، أنت يمكن يجي دورك خطر حالك. فالمهم أنت أعلم مني باللغة، لماذا؟ لأنه أنا ألباني ولا رغد الشاس، ولو أنه استعرضت يعني. المهم إذا أردنا أن نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح بكلمة سلفي، شو رأيك؟ صحيح، أنا بعض الأجانب لك أقول لك لك حقيقة باعتقادي الأولاني هي أفضل، لأن أول ما ينصرف ذهن الإنسان كلمة سلفي إلى أشياء كثيرة قد يسر بعضها وفي بعضها قد لا يسر من بعض الممارسات إنه في يعني لا يخفاك بعض الممارسات هي فيها نوع من الشدة وأحيانا قد تصل إلى الغلظة. أحفظ كلامك. نعم. وإذا قلت مسلم ما بينصرف فيه رافضي درزي علوي اسماعيلي من الممكن ان يصرح اليها، لكن انا يعني ان شاء الله بكون تبعت الايه الكريمه. اسمح لي. لا لا لا, لا اخي ما تبعت الايه، لانه الايه تعني مسلم بالمعنى الصحيح، ما تبعت الايه، لانه انت تعرف انه من قواعد الاسلاميه ان تكلم الناس على قدر عقولهم، صح؟ فالان انت لما بتقول انا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها على هذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح؟ لا أحد يفهم منك هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأن قولك أنه بالله في عنده الشدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي كمنهج عقدي. إذن دعك والأفراد، نحن عم نتكلم عن المناهج. فلما بنقول شيعي ما بنقول والله متشدد ولا متسامع ولا متزايل على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به. أما والله متسائل متشدد، هلا مسلم أليس الصحابة كل مسلمين؟ طبعا الجواب، لكن كان فيه من سرق، كان فيه من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا، ما فينا معصوم. فنحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق في شؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد، فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلط كمان عندكم العبارة نفسها، يقابل متساهل مشلط. لكن هذا مذهب؟ لا، هذا تصرف شخص أو أشخاص أو إلى آخره. لذلك بارك الله فيك، وأنت مستعجل وأنا مستعجل معك من أجلك، أنا مستعجل معك من أجلك، لكن أريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده، لا أحد يفهم منك الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس بقدر عقولهم. هل أنت عايش مع هذول الخنازير دون اليهود؟ ورضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام والغضب، إخوة القردة والخنازير، هذول اللي أنت بتريد في الحياة بينهم وفي أرضك، هذول إذا قلت لهم هني ما يعرفوا عنك شيء، أنا مسلم، عرفوك من أنت؟ فإذا عرف الناس، كلم الناس بقدر عقولهم، هذا أولى. أما نتمسك والله أنا مسلم، معنى مسلم في العهد الأول غير معنى مسلم اليوم تماما. أنت بتعرف في مسلمين يسمون اليوم بالقرآنيين، صح؟ ينكرون السنة. طيب هذا بيقول لك مسلم وأنت تشترك معه بالقول مسلم، إذا تريد أن أفهمك أنك قرآني؟ ما تريد هذا. إذا أفهمني ما أنت، قل لي سلفي وبارك الله لك في سلفيتك. وهلا وسهلا. الله يجزيكم خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.